بسم الله بديت باسم الجوادي الله الله يا مولاي بسم الله بديت باسم الجوادي والجودي الأرض يحن عليها بديت باسم الجوادي والجودي لا